أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما أجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطئ برقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أمر قلبي بحنانك ورويني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج